يقول: كلفني بعض الأخوة بعرض هذه الصورة علي، وهي كلمة أشهد، كلمة الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كتب على صورة إنسان جالس يصلي. هذه صحيح الحمد لله ومتودرك الظاهر، هذه ما يجوز بيعها لأن عين محادة لله. نعم كيف؟ أين متورك؟ تعرف من هي عنده هذه تباع؟ ها؟ يا تباع أجل خذ هذه بقى اللي بلغ أن هذا ما يجوز، يجب أن تحرق. اللهم اهدنا فيمن هديت. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.